الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدأ بهذا اليوم ونحن في ليلة الأربعاء. كم من محرم غدا إن شاء الله؟ 23 محرم بعام 27400 الموافق 22 من الشهر الثاني لعام 26 بقراءة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. اقرأ. طبعا تكتب على الكتاب، بدأنا قراءة هذا الكتاب مع أخينا سالم بن سعد الطويل في مسجد سعد بن عبادة في خيطان. تاريخ اليوم 7 نقرأ 20 شوال 1420، قرأنا مرة بعد في محرم 4 محرم في 1423 خلينا منه. طيب اليوم احنا في كم محرم؟ ليلة 23 لعام 27 واربعمائة والف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه. حسبك. بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة ابتداء بكتاب الله الكريم. وبسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، يعني أستعين باسم الله عز وجل على تأليفي أو تصنيفي، لأن هنا بحسب السياق. لو قال الإنسان قائل بسم الله الذبيحة، فالتقدير بسم الله أذبح أو بسم الله ذبيحتي. إذا أراد أن يشرب وقال بسم الله، تقدير بسم الله أشرب، بسم الله أأكل، بسم الله أدخل. إذا قال بسم الله ويريد أن يصنف، يعني بسم الله أصنف هذا الكتاب. والاسم من السمو وهو العلو، واسم الله لفظ الجلال الله أصله المألوه، لكن سهل بدلا أن يقال المألوه قيل الله. أيهما أسهل، المألوه أم الله؟ أيهما أسهل؟ الله. ومعنى المألوه معنى الله، يعني المعبود بحق، حبا وتعظيما وخوفا ورجاء. وإذا عرفنا الله معناها المعبود أو أصلها المألوه، والمألوه معناها المعبود، سهل علينا الجواب على من يقول الله جل وعلا في السماوات وفي الأرض، بدليل قال جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله عز وجل في السماء، ليس في السماوات والأرض، في السماء، كما في قوله آمنت من في السماء. قال طيب هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، قلنا الله معناه المعبود، لأن الله أصلها المألوه، والمألوه المعبود. فمعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو الله معبود في السماوات والأرض. وهذا مثل قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. أما هو جل وعلا ففي السماء في العلو، واضح؟ إذن الله معناها المعبود. الرحمن الرحيم اسمان جليلان لله تبارك وتعالى دالان على صفة الرحمة. وهل الرحمن معناها الرحيم أم يختلفان؟ هل الرحمن معناها الرحيم أم يختلفان؟ إن قلت الرحمن معناها الرحيم أخطأت، وإن قلت يختلفان أخطأت. ماذا أفعل؟ نقول عند اجتماعهما يتفاوتان، فالرحمن غير الرحيم، غير بالمعنى. الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، لكن معنى الرحمن غير معنى الرحيم عند اقترانهما كما هنا في البسملة، وعند افتراقهما فالرحمن تدل على معناه ومعنى الرحيم، والرحيم تدل على معناه وعلى معنى الرحمن. طيب ما الفرق بينهما عند اجتماعهما؟ الرحمن على وجه الفعلان صفة متعلقة بذات الله، والرحيم بمعنى على وزن فعيل صفة متعلقة بفعل الله. فالله عز وجل من صفاته الذاتية أنه رحمن، ومن صفاته الفعلية أنه يرحم، فهو رحيم من آثار صفته إيش؟ فهو يوصل الرحمة ويرحم من آثار صفته الرحيم. لو تأملنا في الرحمن لوجدناها على وزن فعلان، وهذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء، كما يقال شبعان ويقال غضبان وريان، يعني ممتلئ، ري أو شبع أو غضب، واحد كسول جدا يقال عنه ايش؟ كسلان. واحد مرهق جدا يقال عنه تعبان. رب العالمين وسعت رحمته كل شيء، لذلك سمى نفسه ايش؟ رحمن، لان رحمته واسعه وسعت كل شيء. فالرحمن صفه لله عز وجل متعلقه بالذات، بمعنى انه ذو الرحمه الواسعه التي وسعت كل شيء، ومن سعتها أنها سبقت غضبه، ومن سعتها أنها نالت كل شيء، فوسعت رحمة الله عز وجل كل شيء. وهو جل وعلا رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، أي يوصل الرحمة إلى عباده المؤمنين. قال وبه نستعين، السين والتاء للطلب، نستعين يعني نطلب العون. كما أن نستغيث نطلب الغوث، نستعير نطلب الإعارة، نستسقي نطلب السقيا. يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله أعظم الذكر وأعظم الدعاء، قول الحمد لله. ولعظمة هذه الكلمة بدأ الله عز وجل بها كتابه في أعظم سورة على الإطلاق، سورة الفاتحة، فقال الحمد لله رب العالمين. وينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الكلمة اعتقادا وذكرا وتوسلا، فيقول دائما وأبدا على جميع أحواله وأحيانه الحمد لله. وأل في الحمد للاستغراق، يعني كل الحمد. من أين أخذنا كل الحمد؟ من الحمد. واللام فيه لله للاستحقاق، فصارت الحمد لله يعني كل الحمد يستحقه الله. إذا هذا شيء عظيم أن يقول المسلم هذه الكلمة التي قال الله عن نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، الحمد لله، يعني يؤمن ويثبت كل المحامد ويعتقد ويقر بأنها يستحقها الله عز وجل. والحمد معناه الكمال وصفات العظمة والجلال مع الحب والخضوع والتذلل والتعظيم لله عز وجل. فلا يقال لفلان حمد الله إلا إذا خضع لله عز وجل وذل لله تبارك وتعالى وخافه ورجاه واعتقد أن صفات الكمال والجلال يستحقها الله متصل الله عز وجل بها. ولو تأملنا كلمة الحمد تطابق من حيث الحروف كلمة المدح ولا لا؟ فالحمد حروفها الحاء والميم والدال، والمدح كذلك ولا لا؟ لكن في تقديم وتأخير، فالحمد حاء ثم ميم ثم دال، المدح ميم ثم دال ثم حاء، يعني في تقديم وتأخير في الحروف لكنها واحدة. وهذا التقديم والتأخير يؤثر في المعنى، فالحمد غير المدح، الحمد غير المدح. الحمد كما بين لكم إثبات صفات الكمال والجلال لله عز وجل مع الخضوع والتذلل والخوف والرجاء، بينما المدح يمدح الممدوح على ما فيه من الصفات لكن من غير خضوع وتذلل وخوف ورجاء. كما أن الحمد يختلف عن الشكر، لكن بينهما تداخل من وجه وتطابق من وجه واختلاف من وجه آخر. فالشكر يكون مقابل نعمة، يشكر من؟ المنعم. فإذا أنعم يشكر لأنه أنعم. وأما الحمد فيحمد المحمود على ما له من الصفات، سواء كانت صفاته إنعام أو غير إنعام. فالله عز وجل يحمد لأنه كبير، لأنه عظيم، لأنه جميل، ويحمد لأنه رزاق، لأنه عفو، لأنه كريم، لأنه يعطي ويهب ويرزق وينجي ويجبر، صح؟ فهو يحمد جل وعلا. فنجد أن الحمد سواء يكون للمحمود سواء مقابل نعمة أو من غير نعمة أدلاها أو أعطاها. فهنا الحمد حينئذ يا إخوان بالمعنى هذا أوسع من الشكر، لأن الشكر فقط مقابل نعمة، بينما الحمد مقابل نعمة ولما له من صفات الكمال ذات يحمد. والشكر من جهة أخرى أوسع، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان، يكون بالقلب واللسان. والدليل أن الشكر يكون بالجوارح بالعمل قوله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. واضح؟ ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشكر يكون بالقلب، وهو أن يقر الإنسان بنعمة الله ويعترف بها، ويكون باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالجوارح بأن تجعلها في طاعة الله وتصرفها عن معصية الله. قال: فمن فعل ذلك بقلبه ولسانه وجوارحه فقد شكر الله عز وجل مع تقصيره بالشكر. الله أكبر. لو شكر العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه أيضا ما زال مقصرا بشكر نعمة الله عز وجل عليه. ما الدليل؟ الدليل: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب ما قال لا تشكروها، قال لا تحصوها، فكيف يا عامر تستدل بي وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها على ان لا تشكروها؟ لان الاحصاء اسهل من الشكر، ولا العكس؟ ايما اسهل، الاحصاء ولا الشكر؟ الشكر. الشكر ايما اسهل، الاحصاء. من يقول الشكر؟ الشكر اسهل، الشكر اسهل، الشكر اسهل، اسهل الشكر. الاحصاء اسهل، الاحصاء اسهل، الشكر اسهل من الاحصاء. لا، احدهم اسهل من الاخر. الاحصاء اسهل، الاحصاء اسهل بكثير. الاحصاء تقول الله ونعم عليك بكذا ونعم عليك بكذا ونعم عليك بكذا ونعم عليك بكذا، صح؟ هذا مجرد الاحصاء لا يمكن للانسان ان يحصي نعمه الله عليه. لما؟ لما؟ لعظمتها وكثرتها وتنوعها. اكثر النعم اصلا الانسان لا يدري عنها، فكيف يحصيها؟ في جوف الانسان من الاجهزه التي تعمل ما لا يعلم عنها الانسان كيف تعمل ولا بما تعمل ولا مدى صلاحيتها ولا ولا. في ستر الله الجميل على العبد، في حفظه اياه، في تسخير ما سخر له. سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، صح؟ اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. فالانسان يعجز عن احصائها، والاحصاء اسهل بكثير من شكره. كيف يكون الشكر يا عبد الله؟ بالقلب واللسان والجوارح، بان تجعل سمعك وبصرك وكلامك واموالك واهلك وطاقتك وشهوتك وحبك وبغضك وعطائك ومنعك كله تجعله في طاعه الله وتصرفه عن معصية الله. من ذا الذي يستطيع؟ صعب جدا جدا، أليس كذلك؟ ما هو صعب؟ ما هو أصعب الآن بعد هذا البيان؟ أيهما أصعب وأيهما أسهل؟ شفيل أصعب من الشكر بعد هذا البيان تقول هذا الجواب؟ ما اسمك يا محمد؟ استمع إلى ما أقول. الإحصاء لا يمكن، صعب، لكن أصعب منه الشكر. للإحصاء مجرد أن تقول الله أنعم علي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما تقدر، صح؟ ما كثير النعم لا يمكن الإنسان أن يحصيها. والله يقول جل وعلا في كتابه: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. وذاك كثير من النعم أصلا الإنسان ما يفكر فيها. من مثلا يصبح ويمسي يقول الحمد لله أن الله عز وجل جعل الأرض بساطة، جعلها سائل. من يعني ما الذي يفكر يقول الحمد لله الله جعلنا الليل والنهار؟ يقول الليل والنهار هذا فيني بالآيات، على المسلم على الكفار على الحيوانات على الجمادات الليل والنهار، لكن هذه نعمة عظيمة يذكرها الله لعباده وكيف أنعم عليهم الليل والنهار. ها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم ليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنوا فيه؟ والله لو بدون ليل صعب الحياة، وبدون نهار صعب الحياة. هذه نعم عامة كثير ناس ما يفكر فيها، جريان الشمس والقمر، عدم اضطراب الأرض، جعل في الأرض أوتادا، ما يتنفسه الناس، ما يأكلونه وما يشربونه. الواحد غالبا لا يشعر بالنعمة إلا إذا كانت خاصة به تقريبا، إذا طلع اسمه بالسحب طالع له سيارة، هذا اللي عندنا طلعت له سيارة. لكن النعم هذه الكثيرة، صحة وعافية وسمع وبصر واستقرار وأمن وأمان ودين وطاعة وتوحيد، لكن جعلك الله مسلما سنيا موحدا، آتاك الله من النعم الظاهرة الباطنة الدينية والدنيوية والعامة والخاصة، نعم كثيرة لا تحصيها. الشكر أصعب بكثير من مجرد إيش الإحصاء. فإن كان العبد عاجزا أن يحصي نعمة الله فلا أن يكون عاجزا عن شكر نعمة الله من باب أولى، صح ليس كذلك؟ لأن الشكر يحتاج إلى جهد، أن تقر بقلبك وتتذكر نعمة الله عليك، أن تتحدث بنعمة الله، أليس كذلك؟ واذكروا نعمة الله عليكم. ما معنى اذكروا نعمة الله عليكم؟ أن يقول إنساني والله كنا فأصبحنا، هدانا الله عز وجل، ثبتنا الله، حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، بغضك للمعصية، حبك للطاعة، إقبالك عليها، تيسير الله لك أن تقوم بها، كل نعم عظيمة. فتحتاج أن تعرف النعم ثم تقر بقلبك ثم تتحدث بنعمة الله وتذكر نعمة الله، ثم تسخر النعم هذه التي آتاك الله عز إياها في طاعة الله وتصرف عن معصية الله. هذا سهل ولا صعب؟ ها صعب جدا. ولذلك الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة بعمله يكون قد تم الشكر نعمة الله وفعل ما أوجب الله عليه وتجنب ما حرم، ما يمكن. حتى رسول الله مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تأمل الإنسان ما له من الأجر لتيقن بأن لا يمكن أن يحصي فضله وعمله وأجره إلا الله الذي خلقه سبحانه، رسول الله، لأنه دل الأمة على الخير والدال على الخير له مثل أجل فاعله، فدل الأمة على التوحيد وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة والحج والزكاة والصدقة والبر والصلة والجهاد وحسن الجوار، كل أعمال الخير من علم الأمة إياها؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادات أصلا لا تصح العبادة إلا أن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما عبد المسلم الله عز وجل بعبادة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. ناهيك عن الأعمال التي قام بها من النبوة والرسالة والجهاد والدعوة والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والبر والصلة والإحسان، أعمال قام بها، فكل هذه الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة الجليلة مع أجر الأمة في ميزانه، لأنه دلهم على الخير، وهو القائل لن يدخل الجنة أحد بعمله. نحن الله أعلم بأعمالنا، لكن حتى أنت يا رسول الله، فماذا قال؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضل. فإذا الإنسان لا يمكن أن يشكر نعمة الله عز وجل، لكنه يسعى إلى شكر نعمة الله ويشكر الله قليلا قليلا ويقبل الله عز وجل منه. وشكر نعمة الله عز وجل هي ذاتها نعمة من الله تبارك وتعالى، لأن ما كان العبد ليشكر الله لولا أن أعانه الله على الشكر. وذلك في الحديث الدعاء المأثور، قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكر حسنك. إذا ما أعانك الله ما تستطيع تشكر الله. وكم من عبد فرط بشكر نعمة الله، لذا قال الله عز وجل قليل من عبادي الشكور قليلا ما تشكرون. الشاكرون قلة وشكرهم قليل، لكن الله عز وجل فضله على عباده عظيم، فيرزق العبد ثم يأمره بالشكر ثم يعينه على الشكر ثم إذا شكر زاده من فضله. سبحان الله. من الذي رزق العبد النعم الظاهرة والباطنة؟ الله عز وجل. من الذي أمره بالشكر؟ الله عز وجل. من الذي أعانه على الشكر فشكر؟ الله عز وجل. من الذي قبل منه الشكر؟ الله عز وجل. ثم إذا شكر زاده الله. قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ولو تأمل العبد هذه الآية تأملا طويلا لطال به المقام، ومن قضى عجبه من هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. عرفتم؟ لكن الحمد أوسع من الشكر، فالحمد عظيم وعبادة جليلة. ولأن حمد العبد ربه ازداد رضا الله تبارك عليه. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليه ويشرب الشربة فيحمد عليه، رواه مسلم في صحيح. الله يرزق العبد جل وعلا، الله يشرع له الحمد فيأكل العبد من رزق الله فيحمد الله بأمر من الله فيقبل الله منه حمده إياه فيرضى عنه لأنه حمد الله بحمد ما كان ليحمد الله لولا توفيق الله عز وإحسان إليه. لذلك نقول الحمد لله، قال نحمده ونستعينه، أكد الحمد. الحمد لله هو ثابت لله مستحقه الله عز وجل، ونحن نحمده تبارك وتعالى ونستعينه نطلب منه العون. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنه طرفة عين، ما استطاع ذاك سبيلا، أنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى عون الله. لا يمكن للعبد أن يعبد الله عز وجل ولا أن يقوم بمصلحة دينية ولا دنيوية إلا إن أعانه الله على ذلك. فليلقي العبد بكليته بين يدي ربه متوسل إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى سائلا إياه العون، يقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن عبادك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أي نطلب منه العون. وقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، نطلب العون منه. فإذا ما عانك الله ما تحفظ كتاب الله ولا تطلب العلم ولا تبر والديك ولا تصل رحمك ولا تصلي ولا تصوم ولا تترك المنكر ولن تصنع شيئا إلا بعون من الله. لذلك قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. لما قال إياك نعبد فالعبادة اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهر وباطن يحبها الله ويرضاه، صح؟ ما معنى العبادة؟ ما هي أفراد العبادة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، التوكل، الاستغاثة، الدعاء، الذبح، النذر، هذه عبادات كلها. لو تأملنا هذه العبادات، هذه أفراد من العبادات، هذه الأنواع من العبادات كلها من درجة تحت اسم كلي اسم العبادة، أليست الاستعانة فرد أو نوع من العبادة؟ أليست؟ بلى. فقال إياك نعبد يعني نسجد ونركع ونذبح وننذر وندعو ونستعين أيضا، لكن لماذا أفرد الاستعانة بعد أن ذكر العبادة؟ وهي فرد من أفراد العبادة. قالوا لأهمية الاستعانة، إذ لا يمكن الإنسان أن يعبد الله بأي عبادة قولية ولا فعلية ولا مالية ولا قلبية إلا إن أعانه الله على ذلك. يستطيع الإنسان يعبد الله عز وجل بغير عون من الله؟ يستطيع؟ ما يستطيع. ولو كان ذكيا، ولو كان ذكيا ما أعانه الله، ذكي ذكي يستطيع أن يعبد الله من غير عون من الله بذكائه؟ ولو كان ذكيا ما الدليل؟ أن كثيرا من الأذكياء ما وفقوا للعبادة. كثير من الأذكياء، أهل سلطان، أهل أوثان، يعبدون بوذا، يعبدون النار، يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، أذكياء فطاحلة بالذكاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، فلوس تجيب العروس، تجيب كل شيء الفلوس، ما يستطيع الإنسان إن لم يعنه الله على العبادة بماله يعبد الله، ما يستطيع إلا إذا عانه الله. الدليل كثير من أصحاب الأموال ما عبدوا الله ولا وفقوا، منهم قارون وغيره كثير. ولو كان ذو نسب يتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء، ولو كان ذو قربى، ولو كان جميلا أو قويا أو طويل العمر أو كثير المال أو ذو حظ، وين ما دائما صايبة وياه بتجارة، بزواج، ببناء، بشراء، على طول حظ كسر السفر، لكن إن لم يعنه الله ما يستطيع أن يعبد الله. إذن هنا لأهمية إيش؟ الاستعانة. قال إياك نعبد وإياك نستعين. وذاك على المسلم دائما وأبدا، أم ماذا يا أخوان؟ أن لا يتكل على نفسه بشيء، ولا على ذكائه، ولا على حنكته، ولا على نسبه، ولا على لونه، ولا على صورته، ولا على خبرته، وإنما يلقي بكليته إلى الله عز وجل مستعينا به، يقول يا رب تعيني، مستعينا بالقلب واللسان، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك ماذا يقول المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما المناسبة؟ المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي لها فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المناسبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لأن حي على الصلاة حي على الفلاح يعني أقبل، ولن تستطيع أن تقبل وأنت في نومك أو سهوك أو لهوك أو تجارتك أو أولادك أو إلى آخره إلا إن أعانك الله عز وجل. فأنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إيش يا إخوان؟ توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، صفة الحول والقوة. كأن لسان حالك يقول لا أستطيع أن أنقلب مما أنا فيه إلى عبادة الله، إلى الصلاة، إلا إذا أعانني الله عز وجل بحوله وقوته. فهنا يقولها المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذه الكلمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ما اسمه أبو موسى؟ عبد الله بن قيس. قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح البخاري، فإنها كنز من كنوز الجنة. يمكن بعضنا يصبح يمسي ما يقولها ولا مرة في اليوم. لكن الذي وفق الله يكثر هذه الكلمة. فإن العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فيطلب العون من الله عز وجل. قال: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. كلمة نتوب إليه لم ترد في خطبة الحاجة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذكرها للعلم لعدم التزام بالنص، يعني يقولها. لكن هل تغني عنها نستغفره؟ تغني عن نتوب إليه؟ نعم، لأن الاستغفار والتوبة كلمتان مترادفتان، عند اجتماعهما يفترقان في المعنى، وعند انفرادهما انفراد إحداهما عن الأخرى تدل على معناها ومعنى الكلمة الأخرى. فإذا قيل فلان غفر الله له، يعني اللهم اغفر له، يعني اللهم اغفر له وتوب عليه. إذا قلت اللهم توب علينا، يعني اغفر لنا وتوب علينا. لكن عندما تستمع كلمة المغفرة مع التوبة، يكون لكل كلمة منها إيش معنى مستغل عن الأخرى. كما لو استمعت مثلا كلمة العفو أيضا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، صار كل كلمة لها معنى مستغل عن الأخرى. الاستغفار طلب المغفرة. كيف عرفنا أن طلب المغفرة؟ السين والتاء. والمغفرة أصلها الستر، ومنها سمي المغفر الذي غطى في الحرب عن ضربات الرماح والسيوف، سمي مغفر لأنه يستر الرأس. فإذا سأل العبد ربه المغفرة، يعني يسأله الستر أن يستر عليه، يعني يستر على ذنوبه التي ارتكبها. والتوبة معناها الرجوع، يرجع إلى الله عز وجل من تقصيره إلى امتثال أمره، من التفريط في محارمه إلى اجتنابها. فالتوبة معناها الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. طيب، الرحمة عندما تجتمع مع المغفرة، اغفر لنا وارحمنا، طبعا عند اختراقها فالمعنى واحد يشمل اثنتين، لكن عند استماع المغفرة مع الرحمة فالمغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عن صاحب الذنب، والرحمة هو إعطاء الله عز العبد من كرمه ونعمته. ولذلك تأتي الرحمة غالبا أو ربما دائما بعد المغفرة، اغفر ها وارحم، وتأتي غفور رحيم، لأن الله عز وجل يوم القيامة صلى الله أن يغفر لنا ويرحمنا جميعا واردينا، يسر الذنوب ويتجاوز عن السيئات، تجاوز أصحابها، ثم يرحمهم بإدخالهم الجنة، يكافئهم. ولذلك سميت الجنة رحمة، كما قال جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله، وهذا ليس بتأويل ولا تحريف، وإنما سميت الجنة رحمة لأن الله خلقها برحمته. وفي الحديث القدسي قال الله للجنة لما تحاجت الجنة والنار، قال الجنة: أنت رحمتي، ها أرحم بك من أشاء. فيغفر الله عز وجل لعباده، أسأل الله أن يشملنا بذلك، ثم يرحمهم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ أي نلجأ ونعتصم بالله. والاستعاذة بالله عبادة عظيمة، إذ لا عاصم العبد من الله إلا الله، حتى أنه من المشروع أن يستعيذ المسلم بالله من الله، كما في الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالاستعاذة طلب العون وهو اللجوء والاعتصام بالله عز وجل، والمستعاذ به هو الله وحده. نعوذ بالله، لأنه هو القادر على أن يعصم الإنسان ويحفظه مما يسوءه. والمستعاذ منه في هذا السياق شرور الأنفس، فالنفس فيها شرور، لذلك النفس أنواع، منها أمارة بالسوء ومنها نفس مطمئنة ومنها نفس لوامة. فالنفس أمارة بالسوء، والمسلم تتجاذبه أطراف كثيرة كلها تسعى أو تحاول أو تؤثر على انحرافه عن الصراط المستقيم، كثيرة كثيرة، ولا عاصم منها إلا الله عز وجل. صح؟ ما هي الأطراف التي تتجاذب المسلم لتحرفه أو تؤثر عليه عن سيره في الصراط المستقيم؟ منها شياطين الجن والإنس، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ومنها النفس الداعية للطغيان الأمارة بالسوء، ومنها الهوى. ومنها الشهوات المغرية، ومنها الأزواج والأولاد. صح صح، الأزواج والأولاد. الله يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، إلا لابد منها بس احذرهم. ونزلت هذه الآية في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يهاجر إلى رسول الله وينال كرامة إيش وفضل الهجرة. فكلما أراد أن يهاجر إلى رسول الله وأن يجاهد معه، صور منزل رتبة عظيمة، مهاجر في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل من المهاجرين، قامت عليه أزواجه وأولاده، كيف تتركنا هنا، كيف تدعنا هنا، فيتخاذل ولا يهاجر. فكلما هم واستعد قال كيف تترك، جلس حتى فتح الله لنبيه مكة وانقطعت الهجرة، فالتفت أولئك النفر وإلا بهم قد فاتهم الفضل، فما هاجروا إلى رسول الله بسبب تخذيل الأزواج والأولاد، حتى أراد بعضهم أن يبطش بهم، فقال جل وعلا وإن تعفوا وتغفروا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالأطراف كثيرة تجذب المسلم، ولا يمكنه أن يقاوم هذه الأطراف كلها من الشياطين والمضللين والنفس والهوى والأحباب والأعداء ووسائل الإعلام وأشياء كثيرة تجذب الإنسان. ما الذي سيعصمه من هذه كلها إن لم يعصمه الله عز وجل الذي هو أقوى من كل شيء؟ فنحن بحق نحتاج إلى ماذا يا أخوان؟ إلى اللجوء والاستعاذة بالله حتى يقينا هذه الشرور، ما علمنا منها وما لم نعلم، وسيئات أعمالنا. الأعمال منها ما هو سيء، إما تفريط في المأمور وإما وقوع في المحظور. ومن فرط في مأمور أو وقع في محظور فقد وقع في سيئات الأعمال التي تجلب له أو يستحق بها العذاب. لذلك ناسب أن المسلم يستعيذ بالله من سيء الأعمال. من يهده الله فلا مضل له، هذا من فضل الله عز وجل، ومن قدرته أنه إذا هدى فلا مضل لمن هداه، وإذا كان الأمر كذلك فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله، الحمد لله، يلجأ إلى الله عز وجل سائلا إياه الهداية. فإذا غفلت عن سؤال الله الهداية لفرط جهلك وأهمية الهداية، الواحد يقول يا رب ترزقنا كذا يا رب ترزقنا كذا يا رب، لكن يقفل عن إيش؟ أن يسأل الله الهداية. فإن جهلت فضلها وغفلت عنها وانصرفت إلى غيرها فاطمئن، فقد شرع الله لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة في كل فريضة ونفل يقول فيها المسلم ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. فهذه أعظم مسألة يسألها العبد ربه، أن يهديه الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إن أعطاك الله الهداية، هداية الذين أنعم الله عليهم وصرت مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ما بعد هذه نعمة. لذلك الإنسان المسلم يدرك بأن الهداية بيد الله، وإذا هدى عبدا فلا مضل له، وهذه الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله وحده جل وعلا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكها. على جلالة قدره ورفعة منزلته لا يملك هذه الهداية. وقد قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والبيان، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما أن تسلك الهداية في قلب عبد من عباد الله هذا لا تملكه يا رسول الله. فقال له: إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله لنبيه، ولكن الله يهدي من يشاء، ومن يضلل فلا هادي له، مهما كان ذكيا أو غنيا أو قويا أو ذو حظ أو اجتمع عليه الناس أو أرشد أو علم أو ذكر، إذا ختم الله على قلبه فلا سبيل للهداية إليه، لا سبيل الهداية إلى قلبه، لأن الله قد ختمه. وإنما يختم الله ويضل من يشاء بعدله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الذين أضلهم الله هم زاغوا، فلما زاغوا ماذا فعل الله بهم؟ أزاغ قلوبهم. هم أعرضوا، فلما أعرضوا ها أعرض الله عنهم. هم انصرفوا ها صرف الله قلوبهم. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته وحيث ينزل هدايته وتبلغ هدايته، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. فدائما وأبدا المسلم لاجئ الله عز وجل يسأله الهداية ويستعيذ به من الغواية والضلال. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أقر على علم، شهادة إقرار على علم، إذ لا تكون الشهادة بلا علم. بما تشهد يا عبد الله؟ أن لا إله إلا الله. هذه أعظم شهادة، وقد شهد بها أعظم شاهد، وهو الله عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لما كانت الشهادة لا تنفع العبد

اتفقنا؟ ايه يا صبيان التوحيد اتفقنا؟ ها؟ اتفق على هذا بارك الله فيك. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد على علم ان محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله واصطفاه ليكون رسولا الى الناس كافة، الى الجن والانس، ليكون للعالمين نذيرا. وما ارسلناك الى رحمة للعالمين. نبأه الله وارسله، نبأه الله وارسله ليكون واسطة تبليغ. لا يعبد من دون الله، وليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، وإنما ما عليه إلا البلاغ المبين. يطاع بإذن الله، طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه بكل ما أخبر، لا نكذبه ولا نرد له خبرا، بل كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وهذه مهمة جدا، إلى مما يدل على أهميتها أن كثيرا من الناس غفل عنها. إن كثيرا من الناس لو قلت له أتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تكذبه سيقول أصدقه، أتطيعه أم تعصيه يقول أطيعه، أتعبد الله عز وجل بما شرع أم تضيف بعض الشغلات الشيء. قال بدعة حسنة. إذن هذا أمرها يخفى على كثير من الناس. الرسول كان مشغولا يتبع عبادات تلقاء نفسه، لما تعبد الله بها ولم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن الرسول كان مشغولا. تظن الرسول مثلي مثلك، عنده أمة، عنده زوجات، عنده أصحاب، في المدينة في منافقون وفيها يهود، ولو قتلوا أصحابه براس الهرقل وزهار مشغول، لذلك اقتصر على بعض العبادات. أما أنا فاضي أقعد أهز راسي حتى أدوخ بأذكار وموالد وبدع ومحدثات، إنما هي حسنة تقرب بها لله. انتبهتم لخطورة هذه الفقرة؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أتصدق رسول الله أم تكذبه؟ لو قلت لمبتدع تصدق رسول الله أم تكذبه؟ قال لا أصدقه ولا أكذبه. تطيعه أم تعصيه؟ قال لا أطيعه. تعبد الله بما شرع وتكتفي أم تزيد؟ قال الخير خيرين وبدعة حسنة وأزيد، لأني أحب الله وتقرب إليه. فزاد في الدين ما ليس منه، وما علم أن هذه الزيادة لا تزيده من الله إلا بعدا، وأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا اتبعه، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. الأمة ما شاء الله يكون توحدت هالأيام، من زمان ما جاء الأمة الإسلامية أمر يوحدها، والأيام ما شاء الله ما شاء الله الأمة ما شاء الله الأمة توحدت بمقاطعة الدنمارك. لا إله إلا الله على هذه الوحدة الإسلامية الكبيرة، حيث اتحدت الأمة على مقاطعة الدنمارك. سنوات طويلة ما توحدت الأمة، الأيام ما شاء الله ما شاء الله عليها ما شاء الله توحدت بمقاطعة الدنمارك. هل هذه الوحدة المنشودة؟ الوحدة أن نعبد الله وحده ولا شريك له. أما واحد يعبد الحسين ويقاطع الدنمارك، ها ايش رأيكم؟ هو واحد يعبد الأولياء، لا لا مو يعبد الأولياء، هذا خلصنا منه. واحد يسب الله، يسب الله ويحرق السفارة الدنماركية، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. يحرقون السفارة الدنماركية وهم في الشارع يسبون الله. في بعض البلاد التي حرقت السفارة يسب الله في الشارع، عطالة على الناس بسوق الخضرة بسوق هذا، يسبون الله يسبون الدين. ها ما راح ايش، ما انتفضوا من اجل هذا، لكن سياسات وكلام فاضي وحاجات، وخرج الناس مساكين وقتلى وجرحى، وقالوا وحدة الأمة، والحمد لله نتوحدت من زمان ما جاء شيء يجمع وحدها، الحمد لله طلعت سالفة الدنمارك هذه، كانوا مبسوطين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهين بهذه التصاوير، فصارت النتيجة أن الناس، أن المسلمين توحدوا ونسوا الخلافات الجانبية، واللي يقول الله في كل مكان، واللي يقول الحسين يعبد من دون الله، واللي يقول مدد يا رب، تناسوا وتلاشت هذه الخلافات الجانبية وتوحدوا وحدة واحدة كتلة واحدة. وما شذ من شذ إلا من قال، هذا المقاطع لا معنى لها. عجائب، هذه وحدة منشودة، هل هذه الوحدة مطلوبة؟ وإن هذه أمتك أمة واحدة. ما معنى واحدة؟ يعني يعبدون الله على وحدة ولا شيء. قال وأنا ربكم فاعبدوني، شوف الآية. الوحدة أن نعبد الله وحده ولا شريك، أن نتفق جميعا على عبادة الله وحده ولا شريك، هذه وحدة منشودة حتى بين المسلمين وأهل الكتاب. قال قل تعالوا يا أهل الكتاب، قل تعالوا ها إلى كلمة سواء، خلينا احنا وياكم نتفق على ماذا؟ على ماذا؟ أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا المتفق عليه. لكن تجد الناس سبحان الله يصدون الناس عن قضايا التوحيد والعقيدة ويصرفونهم إلى أمور مثل هذه، يصرفون أمور الله. واليهود قد خانوا الله ورسوله وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لا، وضع له ساعة مسمومة وسخروا به وقتلوا أصحابه وفعلوا، وما قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رسول الله آخر عهده، وقد اشترى شعيرا من يهودي بالدين ورهن درعه. إذا المعاملة هذه قائمة، وإن كان مع الخونة مع الكفار مع عبرة الأصنام والصلبان، هذا شيء وهذا شيء آخر. ما رأيكم لو أن مسلما متزوج دنماركية نصرانية تطلقها؟ ها وقد قال الله عز وجل ها والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الله يقول في كتابه وطعام الذين أوتوا الكتاب ها حل لكم، الله يقول هذا. ويعلم الله الكتاب بأنهم يقولون إيش؟ إن الله ثالث ثلاثة، ويقول إن الله فقير، ويقول يد الله مغلولة، الله يعلم هذا. ومع ذلك قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يا ليتنا ندعو الناس إلى مقاطعة ما حرم الله، مقاطعة تامة، يلا إعلانات وبوسترات وقائمة بأسماء الدخان المحرم، مالبورو ومدري شنو وشنو. أولا أمريكي، أولا أمريكي دائم خبيث محرم، هل الناس سيستجيبون؟ ها ما يستجيبون. ولعل بعضكم رأى ما رأيت بنفسي، الحجاج لبيت الله في الجمرات، بالجمرات وزحمة وزقارته، والله في الجمرات ما تركوها، وفي الحج صح منكرة، ليش ما يتركوه؟ ليش ما سووا مقاطعة؟ التبرج، السفور، معاصي القبور، لماذا ما تكون هناك مقاطعة تامة للقبور التي تعبد من دون الله عز وجل؟ جيب لك عشر كل واحد شبل ها وين قبر انبش طلع برا، وخلي المساجد المسلمين بلا قبور، والله مشروع طيب هذا، لماذا لا تتبناه هذه الدعوات ها وإزالة القبور التي تعبد من دون الله، الآلهة المعبودة من دون الله، هل تسمى آلهة؟ تسمى آلهة؟ نعم. المألوه معناها المعبود، كل قبر ينذر له، يشد الرحال له، يدعى من دون الله، يطلب منه البركة، المدد، الولد، الشفاء، معناه صار إله. وما الآلهة التي كانت تعبد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زمن الرسول؟ إلا يا إخوان، إلا أناس صالحون تعلق الناس بهم وعبدوهم من دون الله، واليوم هؤلاء يعبدون من دون الله عز وجل. فهذا والله مشروع طيب، من يتبنى؟ من يتبنى؟ يقول مقاطعة تامة. يلا يا مسلمون قاطعوا عبادة القبور، قاطعوها. والعجب العجاب من أولئك عباد القبور يقاطعون الدنمارك، مظاهرات ومسيرات، زعموا أنهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بكف ألسنتكم يا أعداء الله من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته وأصحابه؟ صح؟ لو شخصا ما أسيء إلى زوجته هل يرضى بذلك؟ ليس كذلك؟ هؤلاء الذين يحتجون على الدنمارك يسيئون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل السوي المستقيم لا يرضى أن يقال عن زوجته فلانة مزيونة جميلة، ما قال ولا زانية ولا فاجرة، ما ترضى. يا جماعة كيف واحد يقول عن زوجته النبي صلى الله عليه وسلم زانية؟ هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليش طالع مظاهرات؟ ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون الله ويطلعون مظاهرات نصرة لرسول الله. لو كانوا فعلا ينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم نوالوا رسول الله وأهل بيته وأصحابه وسنته. أما طعنا بالدين، إنكارا للسنة، تكفير للصحابة، تخوين لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولك مظاهرات نصرة إيش هالكلام؟ ما صدقوا. صح؟ ما يرضى الإنسان المسلم السوي أن يسائل زوجته، فكيف يظن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل كان يدخل على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا اذهب واقتله، فذهب ليقتله، فوجده مجبوبا قد الله جاء ولا قاعد يقتسم. هذا الرجل مجبوب يعني مقطوع الذكر، كاد أن يقتله، ليش تدخل؟ شف. فكيف يقال على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ كيف يتظاهرون ويضحكون على الناس ويقولون 1,400,000,000 مسلم غضبوا لرسول الله؟ والله كذب، والله كذب. لكن الناس الله المستعان هكذا تسيرهم العواطف، تسيرهم العواطف. كما أن البعض يذهب يجاهد في سبيل الله وهو تارك للصلاة، لا يصلي، مع أن ماذا نقول لو وجد هذا الشخص الذي ذهب ليجاهد في سبيل الله وهو تارك الصلاة، وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكان هو ممن يجاهده النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أنت أصلا أنت تستحق من يجاهدك لأنك تارك الصلاة، عرفتم؟ هذه المعاني الصحيحة التي يجب أن نفهمها ونعتقدها. لكن نحن اليوم في زمن التخصص، صح؟ في زمن التخصص ولا لا؟ يعني ما في ابن تيمية اليوم، ابن تيمية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام اسم على مسمى، عالم كبير في الفقه والحديث والتفسير والعقيدة واللغة اليوم نحن في زمن التخصص، فيأتي واحد قصاص يقص على الناس، يعني قصاص معروف بالقصاص، يجيب آية ويرتلها ويهز رأسه وصوت حلو، قصاص، وينتقد عالم كبير مفتي، يقول أخي تعمده أول شيء يصير مفتي عشان تنتقد مفتي، فيقول لا تأخذ الفتاوى فلان. طب أنت قصاص، لكن كيف تتحكم على المشايخ والعلماء تقول لا تأخذ الفتاوى؟ ما أنت غايت وما عندك أنك قصاص. يعني واحد صوته جميل أقارب وأشرطة أصدارات، اتفقنا صوتك حلو صوتك حلو، بس مو صوتك حلو تروح تتكلم عن العلماء، مو تخصصك. هذا تخصصك شنو؟ ضبط الميكروفون طلع صوت حلو بس، بس عندك قصاص تكلم القصص بس، ما تكلم عن العلماء، ما تقول الفتاوى فلان رايحة فيها وما يعرف يفتي. انت تعرف تفتي بنفسك عشان تقول فلان كيف؟ انت نفسك ما انت مفتي ولا تجيد الفتوى. فلان كاتب معروف صاحب مقالات، كل مقال كل عنوان يجذبك اكثر من العنوان الثاني، كاتب صحفي بس هذا حدك. انت ما عندك الا انك تكتب مقالات وتكلم عن فتاوى العلماء. هذه مشكلتنا اليوم، واحد صوته حلو يصير مفتي، قصاص يصير مفتي، يكتب الجريدة يصير مفتي، ما يصير. هذا العلم لأهل العلم. العلماء قالوا من تكلم بغير فنه أتى بالغرائب. تستشمل فلان عالم باللغة وإلا به يطلع شوي من اللغة يروح يفسر القرآن ولا يتكلم بالحديث فيأتي بالغرائب، لأن أنت شغلك إيش؟ لغة وبس. آخر قارئ، وهذا شاهدته بنفسي صراحة، جاءنا واحد بالحج قارئ يعني أسانيد ومش عارف إيه، كان يعطونا باص يعني يصير فيه مرشدنا، وتعال الفتاوي ما يعرف شيء سبحان الله، ألغي كلمة ثلاث أربع حديث موضوع ضعيفة كذا ما يعرف شيء. أصل التخصص هذا هو قارئ ويحفظ القرآن حفظا عجيبا ويعرف حتى القراءة الشاذة والشاطبية ثاني اسمها الجزرية، هذه كلها جازرها جزر، لكن تعال شوي ضعيف جدا. طيب وهذا قارئ كيف عاد واحد قصاص؟ فهذا نحن ابتلينا اليوم أن الناس يعني خلطوا الحابل بالنابل. أجي كل واحد ينتقد العلماء ينتقد هذا وحط فتوى على كذا على كذا، يقول أنت أفتيت ولا عندك دليل شرعي. والله يليت وعد قال أما أنا دليل شرعي فكذا، هو ما عنده دليل شرعي. أنا قرأت بعض المقالات ما عنده ولا دليل شرعي وينتقد فيقول ما عنده دليل شرعي. طيب أنت إيش دليلك الشرعي؟ مع أن هذا العالم لو أراد أن يأتي بالدليل الشرعي لأتى به. النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له يهودية سم في الشاة وركزت السم وين يا أخوان؟ في الذراع، وتسمم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل قطع علاقته بكل اليهود؟ ها؟ حتى المرأة هذه عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مات أحد من أكل معه فأمر بقتله. إذا ما احنا تعال نضيق على الأمة ونقول والله الفتاوى هذه غلط وهذه فتاوى شاذة ومش واحنا لسنا من اهل الفتاوى، عرفتم؟ يوم من الايام التقيت انا مع واحد من هؤلاء لقاء هكذا الله قدره في مكان لا هو بيتي ولا بيته، ولا به يتكلم ويتكلم ويتكلم. اول ما دخل قال واحد تكفى عن المضيوف تكفى. لا قلت خير هذا شانك، سكت انا مرضني بكلام كله كلام ما كل المجلس وتكلم ما اعرف شيء وكذا وكذا وكذا، سكت سكت سكت. آخر شيء كان يقول واحد ما شاء الله عليك يا فلان كل شيء تعرف كل شيء تجاوبه أي سؤال ما شاء الله عليك. عاد هذه ما تحملت هذه ما قدرت. يوم قال ما شاء الله عليك العلم اللي عندك وكل شيء تجاوب كل شيء، فقلت لا عاد هذه اللي ما عرفت كل شيء عنده هذا إلا العلم، ترى العلم ما يعرف شيء. سكتوا معه المجلس فيه بعض المحامين وبعض الدكاترة وبعض مجلس يعني شوي دسم، سكتوا كلهم. قلت هنا إلا العلم ترى هذا ما يعرف شيء، أنا مليون ترى ساكت بس العلم ترى ما يعرف شيء، صح قرقة وصح مدري شنو وصح هذا بس علم ما يعرف ترى. كان يقول لا أنا قاعد أجيب العلم بطريقة ما بالطريقة يعني الروتينية اللي مثل إخواننا المصريين يحط له برنامج الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام، قاعد يطلع الطريقة الجديدة كذا بنشر العلم. يعني أقول لك مثلا وجوه يومئذ ضاحكة. قلت لحظة، القرآن كله ما في وجوه يوم الضاحكة. شفت القرآن كله ما في آية في وجوه يومئذ ضاحكة. شفت رأيت في وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أما وجوه يومئذ ضاحك القرآن كله ما فيه الآية. شفت ما قلت لكم، ما قلت لكم شفت إلا العلم اسكت. فهؤلاء هم الذين إيش للأسف أكلوا الساحة، طلعوا وسائل الإعلام ويلا قاطوا يلا سووا يلا كذا يلا تبرعوا رقم الحساب الفلاني، رقم قلوبهم وقل ما في جيوبهم، هذه النهاية. لذلك أتوا بكلام وفتاوى والله ما شفنا أهل العلم قالوا بها، ما رأينا أهل العلم قالوا بها، وضيقوا على الأمة وقالوا الناس مساكين، والله الناس مساكين، والله بعض الناس بعض النساء تتصل تقول والله عندي حليب دنماركي مال عيالي شريته والله قبل مقاطعة، يا شيخ اللي عافيك أول شرب عيالي ولا لا؟ والله قبل مقاطعة شريته، ما شربي شرب عيالك والله مالك شغل المقاطعة، عليك بالعافية بهذه نعمة الله ودافع فلوسها، ليش يبغى شرب الحليب؟ قالت والله اشربه، والله اعطي عيالي، والله يومين ما اشرب حليب، ما يبغى الا حليب، يبغى شربوا حليب. لا تضيقون على الناس بفتاوى ما انزل الله بهم سلطان، تستغلون عاطفة الناس وحب الناس صلى الله عليه وسلم ثم تديرونهم كما تشاءون، ثم من لم يوافقكم قلت انه شاذ وانه خالف الفتاوى الأدلة، وانتم لا عندكم فتاوى ولا عندكم أدلة، وانما هكذا ضحك على الناس، هذه مصيبة. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ايش عبده ورسوله، تصديقه بما أخبر وطاعته بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه سنة. الجمع لنبينا صلى الله عليه وسلم بين العبودية وبين الرسالة، فهو عبد لا يعبد، لكما تعبد النصارى عيسى مريم نحن نقول عنه عبده، وهو رسول الله لا يكذب ولا يقتل ولا يتهم ولا يطعن بعرضه ولا بأصحابه ولا بأهل بيته، فهو رسول، مقام عظيم هذا. إذن هو عبد لا يعبد ورسولا لا يكذب، بل يحترم ويحب ويتبع ويوقر عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسول، ليس له من خصائص ربوبيته ولا له شيء، بل هو عبد لله عز وجل. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن إيش يوحى إليه بهذا الوحي صار له مقاما ليس كبقية الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، اللي يقول قال رسول الله مثل ما قال فلان، لأن الكذب على رسول الله دين، أنت تنسب لدين الله ما لم يأذن به الله، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة الله ثناؤه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو الله أن يثني على رسوله فنقول صلى الله عليه وآله وسلم، نكتب القدر الله تعالى أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.